شت ذات الحياه انا اللي خسرت معاها وكيت شحال يا سعدت اللي داها يا تزوجت ذات الحال يا انا اللي خسرت معاها كنت عليها سعداتها سيرة حتايا اللي نبغيها ويا خلاتني وحدي دوشت ذات الحياه انا اللي خسرت معاها وكيت شحال يا سعدت اللي داها يا تزوجت ذات الحال يا نالي خسرت معاها كيت عليها سعداتها سيرة حتايا اللي نبغيها غايا ديجي طوم خليتني وحدي يا ركب يا رغب نسايا Gracias.